بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 83 بعد 100 في القصيدة 75، وقد وصلنا إلى البيت السادس. قال المتنبي: إذا غدرت حسناء وفت بعهدها فمن عهدها ألا يدوم لها عهد، وإن عشقت كانت أشد صبابة، وإن فركت فاذهب فما فركها قصد، وإن حقدت لم يبق في قلبها رضا، وإن رضيت لم يبق في قلبها حقد. كذلك أخلاق النساء، وربما يضل بها الهادي ويخفى بها الرشد، ولكن حبا خامر القلب في الصبا يزيد على مر الزمان ويشتد. سقى ابن علي كل مزن سقتكم فأة يغدو إليها كما تغدو، لتروى كما تروي بلادا سكنتها، وينبت فيها فوقك الفخر والمجد، بمن تشخص الأبصار يوم ركوبه، ويخرق من زحم على الرجل البرد، وتلقي وما تدري البنان سلاحها، لكثرة إيماء إليه إذا يبدو، ضروب لهام الضارب الهام في الوغى، خفيف إذا ما أثقل الفرس اللبد، بصير بأخذ الحمد من كل موضع ولو خبأته بين أنيابها الأسد، بتأميله يغنى الفتى قبل نيله، وبالذعر من قبل المهند ينقد. تمام. إذا قال في البيت السادس: إذا غدرت حسناء وفت بعهدها. إذا غدرت امرأة جميلة لم تخالف طبيعتها، إذ طبيعتها الغدر، فلا تتفاجأ إن وجدت امرأة جميلة غدرت، إذ الغدر من سجيتها، فقد لم تغدر هي إن فعل ذلك، لم تغدر إذ وفت بعهدها، إذ كانت أمينة لطبيعتها. هذا الشطر الأول. إذا غدرت حسناء وفت بعهدها، ففسره في الشطر الثاني فقال: فمن عهدها، فما عهدها؟ ألا يدوم لها عهد. فمن عهدها أن تنكث، فنكث العهد عهد، ونقض الوعد وعد، هيك بده يقول. فما تفاجأ وما تنصدم، عليك أن تهيئ نفسك لذلك. إذا غدرت حسناء وفت بعهدها فمن عهدها ألا يدوم لها عهد. السؤال: هل المتنبي يعني يريد أن يقيم حربا مع النساء فيقول إن النساء غدارات بطبيعتهن، فإن غدرت امرأة فلا تحزن ولا تيأس إذ ذلك من طبيعتها؟ برأيي مستحيل. والمتربي النساء كلهن لسن موجودات في فكره، ما فيش قائم حرب بينه وبين النساء. الحرب التي بينه وبين طموحه، الحرب الوحيدة. حتى الذين حسدوه وتمالؤوا عليه وأوغروا صدر سيف الدولة ضده، مش بين قوسين، لا يكيل بصاعهم، مش مهتم فيهم. فبده يهتم الرجال الجهابذة الشعراء الذين إيش قال شاعروه أو مالؤوه يعني أو كبروه، حاولوا أن يسموا عليه، ما كان بصاحب. قال: في كل يوم، نقل في كل يوم تحت ضبني شويعر ضعيف يقاويني قصير يطاول، يعني تفهم. فهو بده يحط من يعني ند، يريد أن يجعل النساء ندا له، لم يجعل الرجال الأكفاء ندا له. أفيجعل النساء كذلك؟ الجواب برأيي شرح ما أشهر لذلك، برأيي لا، مستحيل، لا مستحيل أن يفعل المتنبي ذلك. فمن هي الحسناء إذن التي يقصدها؟ إذا أنتم ذهبتم مذهبي في أن الحسناء ليست المرأة الجميلة التي يقصدها هنا صراحة المتنبي حين يقول: إذا غدرت حسناء وفت بعهدها فمن عهدها ألا يدوم لها عهد، هذه ليست الحسناء برأيي. فمن هي؟ يلا خلينا نكمل الأبيات. وصف النساء في 5 أبيات. حين نكمل الأبيات 5 نقول لكم من هذه الحسناء التي لا تفي بأهدها. قال: وإن عشقت كانت أشد صبابة. إذا أحبت كانت أشد العشاق حبا، فهي إن أحبت لم يفقها في الحب عاشق، فلا يفوق النساء في العشق. خلينا على النساء إحنا، تمام، بعدين نحكي الإحالات التي يريدها المتنبي. فلا يفوق النساء في العشق أحد. قال لك ليش؟ طيب الشراح قالوا ذلك: لأنهن عاطفيات، فالعاطفة تغلب، والعشق عاطفة أصلا. العشق أصلا إيش قال لك؟ فراغ صادف هوى في النفس، فراغ العقل يعني. وإيش قال لك أيضا العشق؟ العشق حكم ولذلك إيش قالوا؟ الحب أعمى، يعني لا يرى، لأنه يحكم بعاطفة لا ببصره ولا ببصيرته. فانتفاء العقل غرة وطماعة، وقال سابقا غرة الغرة الجهل يعني، وهو قلب تنبي، قال وما العشق إلا غرة وطماعة يعرض قلب نفسه فيصاب تماما. هو فسر ترى ما قاله من بعده ابن حزم الأندلسي، هوى صادف فراغا في النفس، فهو قال لك إيش؟ يعرض قلب نفسه فيصاب، هو تعرض للشيء عنده فراغ فتعرض لهذا الشيء فعلق به يعني الحب أو نشابة الحب. لكن قال غرة، الغرة مع الجهل، يعني إيش؟ عدم تحكيم العقل. فهذا يليق، هو يريد أن يقول يليق بالنساء إذ لا يحكمون العقل ابتداء، مش لأنهن لا عقل عندهن، لكن تحكيم العاطفة عندهن أشد من تحكيم العقل. فقال وإن عشقت كانت أشد صبابة، ثم قال بعدها وإن فركت، فركت يعني أبغضت، فذهب اتركها ما تناقش يا أخي، فذهب يعني إيش؟ لا تدقق. فما فركها قصد، مش قاصدي والله، لا تقصد البغض، المرأة لا تبغض، يعني لا تبغض إذا أثيرت في كرامتها، بس بطبيعتها ما عند البغض، العاطفة تغلب عند العقل، وبالتالي العقل البغض غالبا ممكن يتحكم به القلب، ولكن البغض أيضا عقل، موقف أنت بنيته من الطرف الآخر فأبغضته، وذلك أحسن البغض في الدين يعني في العقيدة في المبدأ، تمام؟ قال فاذهب فما فركها قصدها، فهي لا تبغض. ولكن إيش ممكن نشير إحنا هنا إلى قول العرب، أو يعني الإشارة المشهورة في كلام العرب، يتمنعن وهن راغبات، هي ممكن إيش تظهر لك أنها لا تحبك أو تظهر لك أنها تبغضك، لكنها ليست كذلك. فإنت ما تدقق أو افهم هذه من طبيعة النساء. والفرق حكيتكم البغضة في الحديث الذي رواه مسلم، إيش قال؟ لا يفرك مؤمن مؤمنة إن سخط من خلة فيها رضي أخرى، أو إن غضب من شيء رضي آخر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. طيب ثم قال في البيت الثامن، قال وإن حقدت لم يبق في قلبها رضا، لأنه إيش؟ اندفاعه بيمتلئ قلبه بالحقد في أقل من ثانية، ففيش لا يبقى للرضا في قلبها موضع، ما بتدخل الأشياء إلى قلبها شيئا فشيئا. ها هي لا تعرف ما تريد، تريد أن تعقد، تريد أن ترضى، تريد أن تغضب، تريد أن تحب، تريد أن تكره، هي حالاتها متقلبة. ركزوا معي يعني شو أحكي، حالاتها متقلبة. هو حتى الآن إيش يظهر أنه يتحدث عن النساء، لكن خلينا نفكر مين حالاتها متقلبة، مين التي إذا جاء إيش إذا دخلت في قلبها أمسكت بك، عشقتك عشقا كانت أشد صبابة، من هذه الصفات؟ إذا قلنا مش النساء لحاله، في شيء آخر هسه نشوف. طيب ثم قال وإن حقدت لم يبقى في قلبها رضا، وإن رضيت لم يبقى في قلبها حقده، خلاص الرضا يمسح كل شيء سابقا، الرضا عندها كالإيمان يمسح الكفر. قال الإسلام يجب ما قبله، الرضا يجب ما قبله، بشكل حديث الإسلام يجب ما قبله، عندها عند المرأة الرضا يجب الحقد، والله لو كانت جبال من الحقد عليك ثم رضيت في لحظة واحدة فإن هذه اللحظة تزيح وتزيل كل جبال الحقد. ثم قال في البيت التاسع كذلك أخلاق النساء، أنت خبير فيهم يا متنبي، كذلك أخلاق النساء وربما يضل بها الهادي ويخفى بها الرشد، يعني إيش أخلاق النساء؟ هو إيش جملكها على أنها متقلبة، لا تستقيم على حال ولا تستقر على موضع، فإن حقدت لم يبقى في قلبها رضا، طب شو بدك أنت تحقد ولا ترضي؟ مش عارف، وإن رضيت لم يبقى في قلبها حقد، وإن فركت وإن عشقت كانت أشد صبابة. فهو واضح أنه بيحكي أنها متقلبة، وأنها في كل أحوالها تذهب إلى الحالة، إذا كان القضية فيها العاطفة تذهب إلى الحالة الأقصى، المبلغ الأقوى. قال لك إيش؟ يضل بها الهادي، يعني الهادي الخبير بالبشر وبطبائع البشر بتوقف أمام أخلاق النساء، والله محتار أنت شو بدك؟ طبعا هي ستجيبه، لو سألت امرأة يعني أنا مش عارف شو بدك، هي ستجيبه، فماذا ستقول؟ والله أنا مش عارف شو بدي. يضل بها الهادي ويخفى بها الرشد، اللي عنده رشد وعنده عقل بيضيع عقله في الموضوع، مش عارف، لا يعرف كيف يتعامل مع هذه الحالة وماذا يريد. كانوا في إشارة إلى أنه إيش قال يصبح فيها الحديث، ستكون في آخر الزمان فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الحليم فيها حيران. الرسول علق بإيش؟ هذه التي يصبح فيها الحليم حيرانة، علقها في الدنيا بفتن الدنيا، وهذا في الحقيقة برأيي ما أراده المتنبي من النساء، إذ إنه لم يقصد النساء كجنس بشري، وإنما قصد الدنيا. فلو بدلت أنت محل النساء وأخلاق النساء كلمة الدنيا، فستظهر لك أن النساء شهوات الدنيا، فتن الدنيا. وقال لك الرسول أيضا، إذا أردنا أن نقول النساء لهم علاقة بالفتنة واللي علاقة بالدنيا، الرسول قال إيش؟ واتقوا فتنة النساء، توقع في خطبة حجة الوداع، واتقوا فتنة النساء فإنما، واتقوا النساء فإنما كانت أول فتنة بني إسرائيل في النساء. فهذا معناه. طيب نرجع للأبيات، والله البيت السادس للبيت التاسع، السادس السابع ثامن تاسع، أربعة أبيات. شو قال؟ إذا غدرت حسناء وفت بعهدها، تحط محل حسناء والنساء الدنيا، إذا غدرت الدنيا وفت بعهدها، فمن عهد الدنيا ألا يدوم لها عهده، صح ولا لا؟ الدنيا إذا غدرت بإنسان طبيعي جدا يحدث لك يعني ما لا تحمده ولا تريده، وتتوقع من الدنيا أن تسعفك، فإذا هي تميتك أو هي تنزل بك الخطوب. فحط محل حسناء، والدنيا حسناء، الدنيا حسناء، الدنيا فتنة، نساء فتنة. فالمقاربة مقاربة بالمناسبة دينية، دينية نفسية إحالية إشارية. ثم قال وإن عشقت كانت أشد صبابة. إذا إيش؟ إذا أنت الدنيا أحبتك يعني أتت إليك، مستحيل تفلت منها. إذا انغمست في ملذات الدنيا وانغمست في يعني إيش في والتهيت بالدنيا، في الدنيا مستحيل تحبك حبا شديدا، تتمسك بك تمسكا شديدا. إذن هنا النساء ليست النساء على الحقيقة. وإن فركت فذهب فما فرك وقص، ما بتكره الدنيا أحد، الدنيا تريد أن تبتلع كل أحد. وإن حقدت لم يقبل، هكذا الدنيا متقلبة. أراد أن يقول في البيت التاسع وإن حقدت لم يبقى في قلبها رضا، وإن رضيت لم يبقى في قلبها حقد، فكل يوم هي مختلفة متقلبة، كذلك الدنيا. فإذا هذه الرمزية التي أشار بالمناسبة ما أحد فيما اطلعت عليه يعني لا العكبري لا الواحدي لا المعري الذين اطلعت عليهم ما أشاروا إلى هذه الإشارة. طيب ثم قال في البيت العاشر، طبعا أخلاق النساء هذا بتألف تحته باب يعني بشعر المتنبي أو هو طبعا أخلاق النساء طبعا له باب، قصدي أقول المرأة في شعر المتنبي يمكن أن تدرس دراسة، يعني هل هي المرأة الحقيقية والمرأة الإشارية والمرأة الفيزيائية والمرأة الجنسية والمرأة الشكلية والمرأة، حتى المتنبي نفسه يعني سيضل بها الهادي ويخفى بها الرشد كما قال. إيش قال عبد بن الطبيب؟ أتوقع شاعر جاهلي هذا. نعم قال عبدة بن الطبيب إن لم طبعا تكن الذاكرة، يا شاعر جاهلي يا صدر الإسلام. طيب الشاعر عبد الطبيب إيش قال؟ قال فإن تسألوني بالنساء فإنني خبير بأدواء النساء طبيب، إذا شاب رأس المرء أو قل ماله فليس له في ودهن نصيب. طيب ثم قال في البيت العاشر ولكن حبا خامر القلب في الصبا، بده يقول ومع ذلك فإن حبا خامر القلب في الصبا، خامر خلط من الخمار، خمار بيغطي، فكان الخمر طبعا تغطي تغطي عقلك تغطي بصيرتك، وحبا خامر القلب خالط القلب وغطى القلب، فلم يعد يرى القلب يرى شيئا، في الصبا يزيد على مر الزمان ويشتد. طبعا يقول لك إيش؟ أن الحب الذي أحبه وهو صبي أو وهو فتى أو في بداية شبابه وعشقه هو الذي يزيد على مر الزمان، كأنه يشير إلى قول أبي تمام نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل في الأرض يألفه الفتى، وحنينه أبدا لأول منزل. طيب إذن قال لك ولكن حبا خامر القلب في الصبا يزيد على مر الزمان ويشتد، وكان يريد أن يقول أيضا إنه أنا صح يعني هذه المرأة فعلت بي الأفاعيل ولكنها تستحق أن تحب، أو ولكن من يحبها معذور في حبها لأنه أنت تربيت على هذا الحب. هون إذا تقلب من النساء إلى الدنيا بتزبط برضه تماما. قال لك الدنيا معذورة في حب الناس لها، ليش؟ لأنها مغرية، لأنها فتن، لأنها تطمعك فيها. ومع الزمن طبعا هذا أيضا في الحديث، أو مع الزمن يزداد تعلقك أكثر بالدنيا. واضح جدا الآن الرمزية، يعني هذه الرمزية يفترض أنه الاهتداء إليها أو بعد الاهتداء إليها كل شيء ينكشف في هذه القصيدة أو في هذه الأبيات. قال ولكن الدنيا إذا تعلقت بها في بداية حياتك ونشأت على ذلك فإن هذا التعلق يزداد بمرور الأيام، والحديث يؤكد ذلك. إيش قال الحديث؟ قال يشيب أو كما قال صلى الله عليه وسلم يكبر المرء وتكبر معه خلتان، الحرص وحب وحب العمر. يعني حرص يعني إيش؟ بتعلق أكثر، بصير بخيل أكثر، بيزيد ماله وبيزيد بخله. ولكن حبا، إذن هيك البيت مش هو الذي يبدو، يعني هناك ما وراه. ولكن حبا خامر القلب في الصبا يزيد على مر الزمان ويشتد. ثم قال في البيت 11 سقى ابن علي كل مزن سقتكم. المزن السحابة الممطرة، هاي المزن السحابة الممطرة ماذا تفعل بالناس؟ تسقيهم. بس قال لك لا، هاي السحابة الممطرة سقاها ابن علي ممدوح، فالممدوح سقى السحابة فالسحابة سقتكم. فكلما رأى السحابة تسقيكم جاء إليها فكافأها فسقاها. سقى ابن علي كل مزن، فاعل ابن علي وهو الممدوح طبعا حسين بن علي، كل مزن سقتكم. أيوة، إذن هو سحاب السحاب، فلا يمطر السحاب إلا إذا أمطره عليه أولا، فيمطر هو الممدوح على السحابي فيكافئه بذلك لكي يقوم هو بمكافأة الناس فيمطر على الناس. قال مكافأة يغدو إليها كما تغدو، يعني يغدو هو إلى السحاب لكي يهبه المطر، كما يغدو السحاب إليكم لكي يهبكم هذا المطر. يغدو إليها يعني يغدو الممدوح اللي هو الحسين بن علي إليها، إلى هذه المزن، كما تغدو هي المزن يعني إليكم. والله يعني مبالغة في المدح، لكن تشبيه يعني يفوق الخيال، كأنك أنت شايف الحسين بن علي سحابة ماشية فوق السحاب، فكلما أرادت أن تكرم السحاب وأن يهطل أو طلب أن يهطل فيعطيه المطر لكي يكافئه على هطوله على الناس. فكرم السحاب للناس مستمد من كرم هذا الممدوح. ثم قال لتروى، هاي فرع البيت 11 فسر، قال لتروى ايش؟ مين لتروى؟ السحاب. كما تروي، مين تروي؟ السحاب. يعني لتروى السحاب من هذا الممدوح، تروى يعني تاخذ منه، تروي تعطي، فهي تاخذ شيء من الممدوح المطر فتخزينه عندها ثم تسكبه على الناس. لتروى السحاب كما تروي بلادا سكنتها وينبت فيها فوقك الفخر والمجد. فكل الفخر والمجد الذي حصلته هو من عطاياك، من المزن التي سقيتها لهذه البلاد، أي من كرمك وكرم أخلاقك وعلو همتك. فهذه الصفات كأنما أيضا هي مطر نبت على هذه البلاد أو هطل على هذه البلاد، فنبت في هذه البلاد الفخر والمجد. لتروى كما تروي أي السحاب بلادا سكنتها عشت فيها وينبت فيها في هذه البلاد فوقك الفخر والمجد. بمن ينبت الفخر والمجد؟ من الذي أنبت هذا الفخر والمجد؟ بمن أي بأي وسيلة أو واسطة؟ هاي الاستعانة بمن؟ بهذا الشخص. من أي الذي؟ وهو يقصد الممدوح. فما صفاته هذا الممدوح؟ قال بمن تشخص الأبصار يوم ركوبه، إلو هذه الهيبة. فلما يركب في ركب أو في قافلة أو في يعني موكب تشخص الأبصار، كأنه يوم القيامة، فالأبصار تشخص إليه، تنظر إليه مهابة وتعظيما وإجلالا. طبعا هذا في القرآن الكريم، قال فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا، هذه آية. الآية الأخرى إيش قال؟ إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار بمن تشخص الأبصار يوم ركوبه ويخرق أو يخرق يعني يتمزق من زحم على الرجل البرد بسبب من هذه السببية ويعني حين يزدحمون لرؤيته يعني يتقاطر الناس ويتوافدون من كل مكان فيزدحمون فيخرق يتمزق من زحم هي من السببية بسبب الازدحام على الرجل البرد اللباس البردة يعني العباءة فتنخرق لشدة التزاحم لماذا يتزاحمون ليروا هذا الإنسان العظيم وإليه تشخص الأبصار قال ويخرق أو يخرق من زحم على الرجل البرد يعني يخرق البرد من الزحم على الرجل ثم قال في البيت الرابع عشر قال وتلقي هم قاعدين إيش قلوا من هذا يشير إليه وتلقي وما تدري دون أن تدري بنان الأصابع بلا قادرين في القرآن الكريم بلا قادرين على أن نسوي بنانة قال وتلقي وما تدري البنان سلاحا هم ماسكين السلاح يفترض واحد يحافظ على السلاح إلى آخر لحظة ما يتخلى عن السلاح لأنه هو الذي يحميه فقال لكن هذا الموقف العظيم جعلهم يشيرون بأصابعهم إلى السلاح طبعا هو يشير بأصابعهم فلما يشير بأصابع تنفتح أيديهم فتخر الأسلحة أو تسقط الأسلحة بأيديهم دون أن يدروا قال وتلقي وما تدري البنان سلاحها لكثرة إيمان الإشارة لكثرة إيماء إليه إذا يبدو يعني إيش إذا ظهر لهم انشغالهم به واستحواذ هيبته عليهم يشيرون إليه بأيديهم فيسقط السلاح لكنهم لا يشعرون بسقوطه كأنه يريد أن يشير إلى عدم الشعور للنساء حين رأينا يوسف عليه السلام فإيش ملك عليه أو ملك عليهن هيبته أو جماله فما درينا بالسلاح وهو يقطع أيديهن صح؟ قال لا إيش فلما رأينه أكبرنه هاي يقول تشخص الأبصار يعني تعلقت به الأبصار فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ماذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم إذن وتلقي وما تدري البنان سلاحها لكثرة إيماء إليه إذا يبدو يعني إذا يظهر ثم قال في البيت الخامس عشر يريد أن يصفه أو يعني يخبر عنه فقال ضروب يعني هو ضروب ضروب لهام الضارب الهام في الوغى يعني هو ضروب لرأس الذين يضربون الرؤوس في المعركة الوغى الحرب أو المعركة فقال لك هؤلاء الذين هم رجال شجعان يضربون الرؤوس ويضرب رؤوسهم فهو أشجع منهم ضروب والضروب طبعا على وزن فعول صيغة مبالغة فهو كثير الضرب لهام الضارب الهام في الوغى خفيف يعني سريع شجاع أول شيء شجاعته وقوته ثاني خفيف سرعته خفيف إذا ما أثقل الفرس اللبد الفرس مفعول به مقدم واللبد فاعل مؤخر فالتقدير إذا ما أثقل اللبد الفرس واللبد قل لبد إنها قال لك مين قال بن زيدون قال لك يلبد الورد السبنت يلبد يعني بلبد بلصق في المكان بقعد يعني بتلاقي لابد وما لك لابد يعني قاعد ملتصق في المكان قال يلبد الورد السبنتة بعدين ايش بتلاقي قاعد لابد تجي الفريسة اللي عنده وله بعد افتراسه فينقض على فريسته وله بعد افتراسه فقال شو دخل اللبد هنا اللبد الشيء الملاصق الملازم فقال لك الفرس إذا أثقلها ما فوقها مما هو ملاصق لها أو ملتصق بها أو لابد فوقها هو يكون سريعا خفيف إذا ما أثقل الفرس اللبد لبد كل ما يلصق بظهر الفرس فإذا أثقلت يعني الفرس السريعة تستثقل وتبطئ حركة اللبد بس هو إيش لا يبطئ حركته شيء فهو يعني أسرع من الفرس السريعة وأقوى من الأبطال الأقوياء ثم قال في البيت السادس عشر بصير بأخذ الحمد من كل موضع مو والله بس بالكرم يحمد بالشجاعة يحمد بالعطاء يحمد بالعفو عن الناس يحمد بالحلم يحمد حتى بغضبه يحمد فقال لك بصير يعني خبير بأخذ الحمد من كل موضع في كل موضع يحمد لأنه لا يأتي إلا ما كان متفقا مع يعني كريم شمائله وخصائله ولو خبأته يعني خبأت الحمد الهاء عائد على الحمد، بين أنيابها الأسد، فهو إيش يعني ينتزع الحمد حتى ولو كان من بين أنياب الأسد. طبعا أنت تنتزع شيء من بين الأسد هذا مستحيل، فقال لك حتى في هذه الأماكن المستحيلة يحمد لأنه يستطيع أن ينتزع ويستطيع أن يتصف بالصفات الحسنة التي يحمد من أجلها. ولو خبأته بين أنيابها الأسد، التقدير ولو خبأته الأسد بين أنيابها. ثم قال في البيت 17 بتأميله يغنى الفتى قبل ليله، يعني إيش الذين يأملون فيه يغنون قبل أن ينالوا الغنى. ليش؟ لأنهم مؤمنون أنهم إذا قصدوه، طبعا هذا المعنى ليس جديدا عن المتنبي، كرره كثيرا، بتأميله أي بالتأمل فيه أو بالأمل في عطائه يغنى الفتى، يصبح غنيا قبل نيله، يعني قبل نيل هذا الشيء الذي أمله فيه، أي قبل أن يعطيه الممدوح. ليش؟ لأنه موقن أنه إذا جاء إليه لن يخيب أمله إذ سيعطيه، فهو غني. يعني كان يريد أن نقول إن الممدوح عند حسن ظن السائلين به، وهذه من صفات الله تعالى. قال إن الله عند حسن ظن، أنا عند حسن ظن عبدي بي، فأنت متأمل من الله أن يعفو عنك سيعفو عنك ويغفر لك فسيغفر لك، وإذا أنت بتأمل من الله أنه ما راح يغفر لك أنت جنيت على نفسك. هو نفس الشيء، قال لك بتأميله يغنى الفتى قبل نيله، وبالذعر من قبل المهند ينقد، والأعداء بسبب يعني سمعته في القتال وشجاعته يسمعون بهذه الشجاعة وبهذه القوة إيش، وبالذعر يذعرون منه، فتراهم ينقدون أي ينكسرون، ينقد قصد الفتى، وبالذعر من قبل المهند ينقد أي العدو، الفتى المقصود هنا العدو، هناك الفتى الولي الصديق يعني الذي يأمل. فقال لك الأعداء ينقدون ينكسرون وينهزمون قبل أن يشهر سيفه في وجوههم، لأنه ينصر بالرعب بالذعر. هذا أيضا من قوله صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب من مسيرة شهر. طبعا هذا البيت قلت لكم تكرر معناه كثيرا، ربما قبل قصيدتين أو حتى قبل قصيدة باستثناء المقطع 74، في القصيدة 73 هو قال ويمنعني، هو قال ويمنعني مما سوى ابن محمد أياد له عندي يضيق بها عنده، توالت بلا وعد ولكن قبلها شمائله من غير وعد لها وعده. فشمائله قال ولكن قبلها شمائله من غير وعد لها وعده، فهو إيش يعني يغنى قبل أن أو يأخذ قبل أن يعد أو قبل أن يعيده بالوعد، يكون قد أعطاه هذا من حسن ظنه به. إذن قال بتأميله يغنى الفتى قبل نيله وبالذعر من قبل المهند ينقد. دعونا إذن نتوقف عند هذا البيت 17 في هذه الحلقة 83 بعد 100، نلتقي إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة في البيت 18 من القصيدة 75 في حلقة جديدة، هي الحلقة 84 بعد 100. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.